العبد المؤيد في مولد الزهرة نوصلا. الله رسول الله شكثر والله تخجلنا بندى يا والد الزهرة فاطم وتغمرها بهداك تهدينا في حبها ونجاوبها إذا نسمع صدى فاطم دربنا إليك صلي يا ربي أمها وأبوها هم عدتي لله وجنانا وسيلتي أمها وأبوها هم عدتي لله وجنانا وسيلتي طه قلبها خديجة حبها شمعتها يا سلطان الزمان بارك لمولدها يا والدها يا بحر من الجنان علمنا سيراتها ومرجاتها إلى شط الأمان أمي النبلت يا ربي صلي عليه اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه صلي عليه زرع فينا الزهرة الله يطول في كل قلبنا نبارك إله. هذا محمد العبد المؤيد.